الخوف إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاستأذنوك لبعض شأنهم إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاستأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فاحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم إن لله ما في السماوات والأرض ويعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله